السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا بحول الله وقوته، والمجلس 25 من مجالس شرح الاعتقاد الصحيح في ليلة الجمعة 26 من شهر جمادى الأولى 40 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا قد وقفنا عند الكلام على الركن، على المرتبة الثانية من مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإيمان. وذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من ثلاثة أشياء: من عقد القلب، أي اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، الإيمان قول واعتقاد وعمل، والعمل جزء من الإيمان وداخل في مسمى الإيمان. فلا إيمان إلا بعمل، فلا بد للإيمان من عمل يصححه. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، قول القلب وهو إيقانه وتصديقه، وقول اللسان وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وعمل القلب وهو نيته ومحبته وخوفه ورجاؤه وخشيته وغير ذلك من أعمال القلوب، وعمل اللسان وهو ذكره لله جل وعلا، وعمل الجوارح وهي انقيادها لطاعة الله سبحانه وتعالى وعملها للطاعات. فهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فليس الإيمان مجرد اعتقاد من غير قول ومن غير عمل، وليس الإيمان مجرد قول من غير اعتقاد ولا عمل، وليس الإيمان عملا بلا اعتقاد ولا قول، وإنما الإيمان مركب من هذه الثلاثة: قول واعتقاد وعمل. فالقول قول القلب وقول اللسان، والاعتقاد اعتقاد القلب، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وإن شئت فاحفظها بالمنات الخمس التي ذكرناها من قبل آنفا: هو قول باللسان، هذه النون الأولى، واعتقاد بالجنان أي بالقلب، هذه النون الثانية، وعمل بالجوارح والأركان، هذه النون الثالثة، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. هذا هو حقيقة، هذه هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق. الإيمان إذا ذكر مطلقا منفردا يدخل فيه الإسلام والإحسان، لأن المراتب كما في حديث جبريل ثلاثة: مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، مرتبة الإحسان. فإذا ذكر الثلاثة معا أو ذكر اثنين معا، فإنه يراد بكل واحد منهما شيء خاص. فيراد بالإسلام إذا ذكر معه الإيمان، يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، إلى آخره. وفي حديث جبريل سأله: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، إلى آخره. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خير وشر. فلما ذكر الإسلام مع الإيمان، عرف الإسلام بالأعمال الظاهرة، وعرف الإيمان بالاعتقادات والأعمال الباطنة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر. طيب، إذا ذكر الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام، هذا إذا ذكر معا، أما إذا أفرد واحد منهما يدخل فيه الآخر، كما مر معنا في بيان الإسلام أنه إذا ذكر وحده فإنه يشمل الإيمان، إن الدين عند الله الإسلام، هذا يدخل فيه الإيمان. وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده أو عند الإطلاق فإنه يدخل فيه الإسلام، بدليل النبي صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث وفد عبد القيس، والحديث في الصحيحين. هؤلاء وفد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن شرائع الإسلام، فكان مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالإيمان بالله وحده. بما تأمرنا يا رسول الله؟ آمركم بالإيمان بالله وحده. فاستفسروا عن الإيمان، قالوا: قال أتدرون ما الإيمان من إيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فعرف الإيمان هنا بإيه؟ بأركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، هذه أركان الإسلام. فدخل الإسلام هنا في الإيمان لما ذكر الإيمان وحده ولما فسر لهم الإيمان وحده. وكذلك في القرآن يأتي الإيمان يدخل فيه الإسلام، كقول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، آمنوا وأسلموا. وقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم فانقادت جوارحهم بالإسلام. وقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، فذكر الصلاة وهي من أعمال الإسلام. فإذا ذكر الإيمان وحده أو أطلق فإنه يدخل فيه الإسلام أيضا. ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ حديث جبريل أن النبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وستأتي معنا وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كل ركن من هذه الأركان بشيء من التفصيل. ما دليل هذه الأركان من الكتاب، من كتاب الله، من القرآن؟ قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة أركان من أركان الإيمان. وأما دليل القدر من كتاب الله جل وعلا فقوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر كل ركن من هذه الأركان على انفراده بإذن ربنا جل وعلا. بدأ المصنف يتكلم عن معنى الإيمان بالله وهو الركن الأول. إذا قيل لك أيها المسلم الكريم: أنت مؤمن بالله؟ ستقول: نعم، وألف نعم، أنا مؤمن بالله. قال لك القائل: ما معنى أنك مؤمن بالله؟ ما معنى أنك مؤمن بالله؟ هنا يحصل التخبط عند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، فبعضهم يقول: أنا مؤمن بأن الله موجود، هل هذا هو معنى الإيمان بالله؟ وبعضهم يقول: أنا مؤمن بأن الله خالق، هل هذا هو معنى الإيمان بالله؟ هذا جزء من الإيمان بالله جل وعلا. ولكن ينبغي لك إذا سئلت هذا السؤال أن تقول هذه الإجابة: ما معنى أنك مؤمن بالله؟ تقول: مؤمن بوجوده جل وعلا وبإلهيته سبحانه وتعالى وبربوبيته وبأسماء وصفاته، أربعة أشياء سنفصلها، هذا معنى الإيمان بالله. تؤمن بأن الله موجود، هذا أول شيء، وهذا مركوز في الفطرة السليمة أن الإله موجود، وهذا الكون كله كتاب منظور يدل على أن له إلهاً عظيماً حكيماً قديراً رحيماً. هذا الكون على هذا النظام البديع وهذا الخلق العجيب ينطق بأنه من صنع رب حكيم قدير عليم، وسعت رحمته كل شيء، وأحاط علمه بكل شيء، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هل هناك إنسان يناقض عقله ويلغي عقله يشكك في أن الله موجود؟ نعم، هذا حصل، واحتاج أهل العلم إلى ذكر أدلة وجود الله للرد على الملحدين الذين قد أبطلوا عقولهم ونفوها ونفوا دلالتها على وجود الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بوجود الله هذا هو أول شيء في الإيمان بالله، والإيمان باستحقاقه وحده للعبادة دون ما سواه، وهو الإيمان بإلهيته بعبوديته. والثالث الإيمان بربوبيته، أنه المتصرف في هذا الكون بجميع أنواع التصرف من الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة. فكل ما يتعلق بالسيادة والتصرف في هذا الملكوت الله جل وعلا وحده منفرد به. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يمكن لذرة من هذا الكون أن تتحرك من مكانها صعودا أو نزولا إلا بإذن الله جل وعلا. الرب السيد المتصرف في ملكوته بما يشاء، فإن المخلوق يعجز عن أن يخرج عن مشيئة الخالق جل وعلا. هذا هو الشيء الثالث. أما الشيء الرابع، الإيمان بما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال يليق بجلاله، وأنه لا سمي له ولا كفؤ ولا نظير ولا صاحبة ولا ولد. فهذه أربعة أشياء. إذا سئلت ما معنى إيمانك بالله فقل أنا مؤمن بوجود الله، مؤمن بإلهية الله أي بانفراده بالعبادة، مؤمن بربوبيته أي بانفراده بالسيادة، مؤمن بأسماء وصفاته أي بانفراده بصفات الكمال ونعوت الجلال. واضحة؟ أربعة أشياء: بوجوده، إلهيته، ربوبيته، أسماء وصفاته. هذه معا تحقق معنى إيمانك بالله جل وعلا. فإذا أخذت جزءا منها فقلت أنا مؤمن بوجوده، هذا معنى ناقص ينقص ثلاثة أشياء. وإذا قلت أنا مؤمن بأنه الخالق، الكفار كانوا يعترفون بأن الله الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز، ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالكفار كانوا يكرون بهذا المعنى، ومع ذلك لم يخرجهم ذلك عن كفرهم، ولم يكن سببا لنجاتهم من النار. لماذا؟ لأنهم كفروا باستحقاق الله بالألوهية، فكانوا يعبدون مع الله غيره سبحانه وتعالى. إذن كانوا يؤمنون ويكفرون، يؤمنون بأن الله متفرد بالخلق، ويكفرون بأنه مستحق وحده للعبادة. فإذا كانوا في باب الربوبية قالوا الخالق هو الله وهذه الآلهة لم تخلق شيئا، وإذا كانوا في باب الإلهية والتعبد قالوا ندعوهم ونستغيث بهم ونتخذهم شفعاء ووسائط عند الله سبحانه وتعالى. نعم، قال في معنى الإيمان بالله، هذه أربعة أمور ينبغي أن تجتمع لحصول إيمان كامل بالله سبحانه وتعالى: إيمان بوجوده، الإيمان بإلهيته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. هنا قال في معنى الإيمان بالله هو التصديق الجازم، وكل إيمان تصديق جازم، لا يكون إيمانا إلا ما كان تصديقا جازما ليس فيه شك ولا ريب ولا تردد، تصديق جازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى، والآخر فليس بعده شيء. إذن من أسماء الله الأول، ومعنى الأول الذي ليس قبله إيه؟ شيء. ليس من أسماء الله القديم، ليس من أسماء الله القديم، وإنما الاسم الشرعي من أسماء الله الإيه؟ الأول. فيجوز لإنسان أن يتسمى بعبد الأول وبعبد الآخر. ومعنى الأول كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ليس من أسماء الله القديم، وليس من أسماء الله الباقي. لماذا؟ لأن القديم هذا يطلق على القدم النسبي، يعني شيء أقدم من شيء قبله في الوجود يقال عنه أنه قديم. أما الأول الذي ليس قبله شيء هو الله، كما قال الله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فوصف العرجون بأنه قديم لأنه أقدم من غيره، فوصف بالقدم وهو قدم نسبي. أما اسم الأول هكذا بالألف واللام فيطلق، فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ومعناه الذي ليس قبله إيه؟ ليس قبله شيء. والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء. سبحانه وتعالى متصف بعلو الذات على وارتفع فوق جميع المخلوقات، استوى على عرشه جل وعلا، وذكر الله سبحانه وتعالى ظهوره وارتفاعه على عرشه في 7 مواضع من كتابه: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع فوق العرش. وما هو العرش؟ العرش سقف المخلوقات، العرش سقف المخلوقات، سقف المخلوقات يعني أعلاها، يعني أعلى شيء في المخلوقات هو الإيه؟ والله جل وعلا على وارتفع على ما يليق بجلاله فوقه. كيف؟ الله إيه؟ الله أعلى. ولا يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره، إن خلق العرش لتحار فيه العقول. وتأمل كيف قربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما السماوات 7 والأرضون 7 في الكرسي إلا كحلقة، كحلقة ملقاة بأرض فلات، أي كحلقة صغيرة هكذا ملقاة في الصحراء. فالكرسي كأنه الصحراء المترامية الأطراف، والسماوات والأرض كأنها حلقة في هذه الصحراء ليست بشيء ولا ترى بجانب هذه الصحراء العظيمة. هذا في وصف إيه؟ الكرسي، ليس العرش. ما هو الكرسي؟ موضع قدمي الرحمن، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه الصحابي الجليل، موضع القدمين هو الكرسي. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلق، يعني الكرسي هو أيضا في العرش كحلقة ملقاة بأرض الفلاة. لذلك يذكره ربنا تبارك وتعالى كثيرا في القرآن، لأنه يدل على عظمة الله. لذلك يعني لو أننا الآن تخيلنا مع أنفسنا بهذه العقول القاصرة الضعيفة التي لا تعلم حقيقة الشيء إلا برؤيته أو برؤية مثيله، قلت: هيا بنا نتأمل من غير أن يأتينا وحي في شكل هذا العرش، ما شكله وما قدره. كل إنسان سيطلق لعقله العنان أن يفكر في شكل العرش على حسب ما رآه، على حسب قدراته هو. لكن أن يصف هذا الوصف العظيم، هذا الوصف الذي لا يمكن أن يتصور، الكرسي السماوات والأرض فيه كحلقة من حديد مرمية في صحراء، والكرسي في العرش كذلك. لا يمكن للإنسان أن يصل بعقله إلى هذا الوصف. وهذه كلها مخلوقات تحتاج في وجودها وفي بقائها إلى ملك الملوك سبحانه. لذلك لا يمكن لإنسان أن يصل إلى كيفية صفات الله أبدا إذا عجز عن وصف صفات المخلوقات، فمن باب أولى أن يعجز عن وصف صفات عن كيفية صفات الإيه؟ الخالق. ولكن نمر ونسلم على حسب المعنى الذي جاء في أسماء الله وصفاته في لغة العرب. نقول الرحمن على العرش استوى، معناها على وارتفع على العرش. ما كيفيتها؟ الله إيه؟ الله أعلم. الله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان، نقول إذن لله يدان، إذن لله يدان، نثبت صفة اليدين لله بمعناها. ما شكلها؟ ما كيفيتها؟ ما هيئتها؟ الله أعلم، الله أعلم. ولا يحيطون به إيه؟ هنا العقل يقف، هنا العقل يعجز. وإذا كان يعجز عن وصف مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. إذا المعنى الآن أربعة أشياء نحتاج أن نفهم معناها: وجود الله، إلهية الله، ربوبية الله، أسماء الله وصفاته. ما أدلة وجود الله؟ ينبغي أن نعلم أولا أن وجود الله جل وعلا أمر مركوز في الفطر، يعني الفطرة السوية تستدل على وجود الله، لا تحتاج مع ذلك، لا تحتاج إلى دليل في إثبات ذلك. ولكن لما اجتالت الشياطين البشر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء أي مائلين عن الملل الباطلة إلى الدين الحق، قابلين لهداية الله جل وعلا. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن الدين الحق مركوز في الفطر، لولا ما صار عليها مما فعلته الشياطين بالخلق. فعندنا الآن الملحدون يتكلمون حتى في وجود الله جل وعلا وينكرون وجود الخالق، وهم بذلك ينكرون وجود العقل. كما سأل بعضهم بعض الطلاب وقال له هم لهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، يعني كل شيء أمسكه أشمه أتذوقه هذا هو الموجود، لا أراه لا أمسكه بيدي هذا غير موجود. فقال للطالب هل أنت ترى الله؟ قال له لا. قال إذن الله ليس موجود. فقال له الطالب في فراسة وسرعة بديهة هل أنت ترى عقلك؟ قال له لا. قال إذن عقلك غير موجود. بنفس النظرية عقلك غير موجود لأنك لا ترى، العقل لا يرى، الذي يمكن أن يرى المخ، لكن العقل هنا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى إيه؟ القلوب التي أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب إيه؟ يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، ما فيش واحد يقول لي لو واحد شرخنا دماغه نصين يبقى عنده عقل، أقول لك لا، هو له اتصال بالدماغ لكنه فين؟ في القلب. العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. فهم ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى مع أن وجود الله دل عليه العقل والحس والفطرة والشرع، العقل والحس والفطرة والشرع. كل كائن موجود، كل كائن موجود إما أن يكون حادثاً أو غير حادث. يعني إيه حادث؟ يعني سبق وجوده العدم، دي كلمة حادث. الحادث كل ما سبق بإيه؟ بعدم، يعني لم يكن موجوداً ثم صار إيه؟ موجوداً، لم يكن موجوداً ثم صار موجوداً. كل كائن حادث، كل كائن موجود حادث، فإنه لا بد له من محدث. يعني إذا كان هذا المخلوق عدما قبل أن يوجد فلا بد له من إيه؟ من موجد، لا بد له من موجد يوجده. فيكون هذا الموجود الذي كان عدما قد أعطي وجوده من غيره، أعطي وجوده من غيره عليكم الصدق. أما الله جل وعلا فوجوده لذاته، الله جل وعلا وجوده لذاته سبحانه وتعالى، يعني لم يستمد الوجود من غيره. وهذا معنى قول أهل العلم الله واجب الوجود. يعني واجب الوجود؟ يعني لم يستمد وجوده من غيره، فوجوده لذاته وبذاته سبحانه وتعالى. وكل ما سوى الله جل وعلا استمد وجوده من غيره، وهذا الغير هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن كل حادث لا بد له من إيه؟ من محدث. كل حادث لا بد له من محدث، ولا بد أن نصل في النهاية إلى موجود لم يستمد وجوده من غيره حتى يوجد كل هذه الكائنات، وهذا الموجد هو رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى وجل وعلا. نعم. يمكن أن نقول هذا الكون كله إما أن يكون من صنع صانع، وإما أن يكون من صنع نفسه، يعني خلق نفسه، وإما أن يكون قد وجد هكذا صدفة. دعنا من الأولى الآن، هذا الكون هل يمكن أن يكون قد أوجد نفسه كما يقولون؟ حصل انشطار نووي في الذرات وكذا. سننتهي في النهاية إلى شيء وجوده من ذاته، لأنه إذا كان قد أوجده غيره أو وجوده ليس ذاتيا فلا بد له من موجب، فيستحيل أن يكون هذا الكون قد خلق نفسه. هذه الأولى. طيب، يمكن أن يكون قد وجد صدفة؟ قانون المصادفة قانون معمول به صحيح، لكن مع كثرة الأشياء وتعددها قد يصل قانون المصادفة إلى الاستحالة. كيف؟ لو أني الآن معي إبرتان، إبرة وإبرة، تمام؟ وألقيت هاتين الإبرتين معا هكذا، راحت واحدة واقفة على التانية كده واقفة. هذا نظام، هذا نظام. جاء إنسان ورآهما هكذا على هذا النحو، واحدة نايمة كده واحدة واقفة كده عليه، وسأل من الذي فعل ذلك؟ فقيل له إنسان مبصر ألقاهما على هذا النحو فصارت كما ترى. هذا يمكن أن يصدق، يمكن أن يصدق. لكن إذا سأل إنسانا آخر في عشرة إبر، عشرة، واحدة عرضا واثنين عليها طولا ثم واحدة بالعرض واثنتان بالطول هكذا، يعني واحدة نايمة واثنين عليها، واحدة نايمة على اللي فوق واثنين عليها، فسئل من الذي فعل هذا الشكل البديع؟ فقيل له ولد ولد من بطن أمه أعمى، طفل صغير ولد من بطن أمه أعمى فألقى هذه الإبر هكذا فصارت هكذا. نسبة التصديق إيه؟ تقل، تقل. كلما تزاحمت الأشياء وكثرت، وكلما كانت على نظام بديع وترتيب لا ينخرط، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لأن في بقى قانون الإيه؟ المصادفة ما ينفعش معانا هنا، ما ينفعش معانا. يبقى إذن إذا نظرنا في هذا الكون العظيم على هذا الصنع العجيب وهذا النظام البديع الذي لا يحصل فيه خلل، قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، أي مرة بعد مرة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيس. إذن لا يمكن لقانون المصادفة أن يعمل في هذا الإيه؟ في هذا الكون، لأنهم لا يؤمنون إلا بما هو محسوس. إذن لم يبقى إلا الفرض الثالث، أن هذا الكون من صنع إله عظيم قدير حكيم رحمن رحيم، كل ما في هذا الكون يشهد بقدرته ويشهد بحكمته ويشهد بعلمه ويشهد برحمته سبحانه وتعالى. هذا باختصار الكلام على وجود الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. يبقى إذا قلت لك ما اسمك؟ ها؟ يا مراد. ما معنى الإيمان بالله يا مراد؟ أحسنت، إلهيتي. أحسنت، أحسنت. والرابعة ربوبيتي. ربوبية يعني أن الله هو الخالق الرازق الملك المدبر. إذن أنت الآن تعرف جيدا معنى الإيمان بالله. لو قابلك صديق أو ولد غير مسلم أو يشكك في وجود الله أو يشك، تستطيع أن تجادله وأن تحاوره في وجود الله سبحانه وتعالى. أولا أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد خلق نفسه، لأنه قبل أن يخلق كان عدما، والعدم لا يخلق إيه؟ شيئا. العدم يحتاج إلى من يوجده. وكذلك لا يمكن أن يوجد صدفة، لأن قانون المصادفة مع كثرة الأشياء والمخلوقات وازدحامها لا يمكن أن يعمل قانون الإيه؟ المصادفة. إذن هذا الكون لا بد له من صانع لم يستمد وجوده من أحد، وإنما وجوده لذاته، وهو الله رب الإيه؟ رب العالمين. نكتفي بهذا القدر اليوم، وحسبنا بفهم هذا الأمر فهما جيدا، لأن شياطين الإنس والجن قد كثرت تتلاعب بعقول المسلمين وبعقول شباب المسلمين، تحرفها عن فطرتها. وليست المشكلة في الشبه، انتبه، ليست المشكلة في الشبه، فإنها واهية كبيت العنكبوت ليس لها قيمة. ولكن المشكلة أن المسلم ليس عنده عقل ناقد، ليس عنده علم ولا وعي، ليس عنده فهم لأصول دينه، فأقل شيء يؤثر عليه. ولكن تأصيل شرعي، اعتقاد صحيح، عقل ناقد لا تقبل أي كلام يقال لك، لا لا تقبل أي كلام يقال لك. إنما الذي نسلم له ونصدق به ما كان من نصوص الوحيين القرآن والسنة، ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه، إلا إذا كان هذا الكلام من عالم من علماء المسلمين. أما أن يأتيك فسد من الملاحدة أو المسلمون الذين وقعوا في شباكهم ويلقي عليك شبهة، لا تسلم لها، لا تسلم لها، ولا تظن أنها قوية، بل هي واهية، وبيوتهم هم كبيوت العنكبوت بل أشد ضعفا. يعني لا تظن أن نجاة المسلم أن يقع في شباك الملاحدة إذا كان وهو في الإسلام لضعف علمه، لضعف علمه بالإسلام يشك في عشرة أشياء، فإذا وقع في الإلحاد سيشك في وجود نفسه. إذا كان وهو مسلم لضعف علمه بالإسلام، ووالله الذي لا إله غيره، والله من علم الإسلام على حقيقته، على حقيقته، لكان أن يقذف في النار أحب إليه من أن يشك في شيء من الإسلام. ولكن المشكلة في ضعف علمنا بالإسلام. مما جعل في يقيننا بهذا الدين ضعف. بين يدي الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم وينزل الجهل، وينزل الجهل، وكثير من المسلمين لا يقبل على تعلم دينه، فصار في يقينه ضعف. فيأتي إنسان ضعيف، إنسان مريض، وقع في شباك الملاحدة، يلقي عليه بعض الشبه ليست شبهة أصلا، يعني هي بالنسبة لي أنا مثلا ليست شبهة، ولا يمكن له أن يلقيها عليه، وإنما يختار إيه؟ يختار مسلما ضعيفا يعلم أن الشبهة ستؤثر فيه، ولو ألقاها على مسامع طالب علم فاهم لضحك عليه. فإذا قويت الشبهة ليس لأنها قوية، وإنما لضعف الإيه؟ لضعف الذي تلقى عليه الإيه؟ تلقى عليه الشبهة، فلا تقبلها، وابدأ ابحث واسأل، ولا تتركها تستقر في القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وشباب المسلمين وشيبة المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا ويقينا صادقا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حد عنده سؤال؟ تفضل.